فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، يقول الناس بعضهم لبعض دائما: يا أخي خلي عندك ذوق. أو قد يقول البعض للآخر: يا أخي سبحان الله كلك ذوق. هل الذوق في الشريعة له أصل؟ هل جاءت النصوص الشرعية تأمر أن يكون عند الإنسان ذوق؟ ما هو الذوق أصلا عندما تريد أن تصلي؟ ما هو الذوق عندما تتعامل مع أهلك؟ ما هو الذوق عندما تذهب إلى المسجد؟ ما هو الذوق عندما تدخل على الطبيب؟ هل هذا الذوق، أعني التعامل الحسن والخجل والحياء واحترام الآخرين، هل هو اللطف وحسن التأتي مع الآخرين؟ هل هذا موجود في الشريعة ودلت عليه النصوص الشرعية؟ لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون؟ النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول: يا جماعة، اللي يأكل منكم ثوم أو بصل يخلي عنده ذوق، ينظف فمه من الرائحة، أو يأكله بعد الصلاة، أما إذا أكله قبل الصلاة مضطرا لا يصلي معنا حتى لا يؤذينا برائحته. لما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ها يا ربي بماذا تأمرنا؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني خلي عندك ذوق. إذا تصدقت، إذا أعطيت الفقيرة ريالا أو ريالين أو عشرة ريالات، لا تبدأ تقول له: لا أريد أني أراك بعد اليوم، فاهم؟ بعدين العشرة ريال هذه لا تذهب وتشتري بها حلويات وعصيرات، احفظها، اذهب بها لأولادك. يا أخي خلي عندك ذوق، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا. يا أخي احترمني وقل لي كلمة حلوة ولا تهني، كما قال الله جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يعني الذوق أحسن من الصدقة. يا أخي احترمني ولا تتصدق علي. ما هو الذوق؟ كيف يتعامل الزوج مع زوجته بذوق؟ كيف يتعامل المدرس مع طلابه بذوق؟ كيف يتعامل الطبيب مع المراجعين بذوق؟ كيف نتعامل نحن مع بعض بذوق؟ ما هي النصوص الشرعية في هذا؟ نقف على هذا كله بإذن الله تعالى في حلقتنا هذه، فيسعدني أن تبقوا معنا. تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع. أيها الأحبة الكرام، كلمة ذوق ربما ليس لها أصل يعني بهذا المعنى الذي يستعمله الناس في اللغة، لكنها تعني عند الناس لما يقول واحد الثاني: يا أخي كلك ذوق، أو خلي عندك ذوق، تعني اللطف في التعامل، الرفق، نوع من العاطفة عند تعامل الآخر مع عند تعامل الإنسان مع الآخر، ونوع من الاحترام لهم. الشريعة جاءت في كثير من نصوصها باحترام ذوق الآخرين، ويعني عدم الاعتداء على خصوصياتهم، ألا يكون الإنسان ثقيلا عندما يتعامل معهم. خذ مثلا في الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر عند الصلاة في المسجد أن يلبس الإنسان أحسن ثيابه، والله سبحانه وتعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. أمر أن الواحد يتزين عندما يخرج إلى المسجد، مع أنه في المسجد رب العالمين سينظر إليه، وأيضا بعد ذلك الناس سينظرون إليه. فالله تعالى يريدك يكون عندك ذوق لما تطلع للناس وفي المسجد، أن الناس يرونك بصورة حسنة. قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، حتى ما تؤذي الناس برائحتك. أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب ودخل رجل إلى المسجد وجعل يتخطى الرقاب، وش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اجلس، فقد آذيت وآنيت. يعني يا أخي خلي عندك ذوق، ولا تأتي للناس اللي جايين مبكرين عنك، لا تأتي وتتخطى رقابهم، خلي عندك ذوق يا أخي واجلس في الخلف. هذا أيضا يا جماعة من يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الناس يحترم الآخرين عندما يتعامل معهم. في الزكاة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تعطى الزكاة للفقير خفية، لأن هذا من الذوق حتى ما أحرجه. قال عليه الصلاة والسلام: ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. حرصا من عليه الصلاة والسلام أن يكون الواحد عنده شوية ذوق لما يتصدق، أني ما أحرج الفقير، آتي هكذا يعني هو فقير مسكين وأعطيه بخفية، أو أضع في ظرف مثلا وأدخله تحت باب منزله أو نحو ذلك. في الحج يقول الله تعالى: فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه. وقال في آية أخرى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لاحظ في الحج ما قال الله تعالى فلا ترك للمبيت للمبيت بمزدلفة أو فلا ترك للوقوف بعرفة أو فلا ترك لرمي الجمرات، لا، ترك الأحكام الشرعية الفقهية البحتة وتكلم الله تعالى عن الأخلاق واللطف في التعامل. قال فلا رفث، لا تتكلم بكلام بذيء مع الآخرين متعلق بالجماع ونحوه. وقال ولا فسوق ولا جدال، مثل لو أنت في الحج الآن جاء واحد قال لك يا أخي قم من مكاني، يا أخي ليس مكانك، ألا مكاني أن جئت، يا أخي خلي عندك ذوق يا أخي، إحنا حجاج احترمنا يا أخي ونحترمك ونحو ذلك. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده ذوق مع الناس، يعني مثلا كان عليه الصلاة والسلام يشق عليه أن يوجد منه الريح، إذا كان ريح ما هو طيب يشق عليه أن الناس يجدونه منه، يعني إما رائحة عرق أو نحوه. يقول أنس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب إذا أقبل، عنده ذوق يدري أن الناس سيشمونه ويقربون منه ويشمونه، فيريد صلى الله عليه وسلم أنه يكون عنده ذوق. بل إنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الثوم والبصل، يعني لماذا لا تأكله أحرام هو، قال لا كله، يقول للصحابي قال وأنت يا رسول الله لماذا لا تأكله، فإيش قال؟ قال إني أناجي من لا تناجي، أنا يأتي جبريل يكلمني مني إليه مباشرة، فأنا من ذوقي إني ما ودي يا أخي يعني ما ودي أؤذيه برائحة الثوم يا أخي، مع أن جبريل ملك من الملائكة وهو يعني عبد لله تعالى غصب عنه يطيع الله ويأتي يبلغ الأمر، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أنا ما أريد الدين يعني أني أؤذي جبريل. سئلت عائشة بماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، بماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، مش قالت كان يبدأ بإيش؟ بالسواك، يبدأ بس يتسوك يطيب رائحة فمه ويدخل، ليش؟ ذوق يا أخي. مثل الواحد الآن لو دخل على امرأته فرضا وبعدين خرجت إليه المرأة وهي رائحتها سيئة، يقول يا بنت الناس خلي عندك ذوق، أنا جاي من العمل، واحد يبغى يشم ريحة طيبة يخلي عندك ذوق. أو مثلا لو رآها لبست لبسا ملخبطا وكذا ولبس أخضر وأصفر وأحمر ومجمع والشعر غير مشط، يقول لها يا بنت الناس خلي عندك ذوق البس لبس جميل ونحو ذلك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد يدخل بيته صار عنده ذوق، يعلم أنه سيتحدث مع أهله فيريد أن يطيب رائحة فمه قبل أن يدخل. شوف يا أخي يعني حرص صلى الله عليه وسلم على الذوق، بل إنه عليه الصلاة والسلام أمر بمراعاة الذوق في أشياء كثيرة. يعني يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لأحدكم أن ينظر في كتاب أخيه إلا بإذنه. يعني أفرض أنا الآن معي رسالة وصلتني مثلا أو عندي في جوالي مثلا كم رسالة، شرعا ما يجوز أن تأتي تنظر أشياء الخاصة إلا إذا استأذنت مني، ليش؟ ذوق. مثلا لو جيت أنت وخذت جوالي وقلت والله أبو عبد الرحمن بدخل إلى الاستوديو أبشوف الصور اللي عندك، بقول يا أخي خل عندك ذوق يا أخي واستأذن مني قبل، أليس الناس يقول بعضهم بعض ذلك؟ يقول خل عندك ذوق يا أخي. أو مثلا واحد أقبل وبدأ يطل على أخي، خل عندك ذوق يا أخي وأخبرني، استأذن مني. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن ينظر في كتاب أخي إلا بإذنه، بمعنى أن كأن عليه الصلاة والسلام يقول خل عندك ذوق قبل أن يعني يقع بينك وبين خصومة. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا يقول من نظر من خلال فتحة الباب، يعني لو واحد الآن في بيته وجاء إنسان وفي فتحة في الباب بدأ ينظر إليه وهو ليس بيته، هذا ما عنده ذوق صراحة. الأصل يقول عليه الصلاة والسلام فلو فقأ عينه لكانت هدرا. إيش معنى هدر؟ يعني ما له هدية ولا يقتص منها. لا، لو جاء وقال يا جماعة أنا فقأ فلان عيني وجاء عند القاضي فقال القاضي لماذا فقأت عينه؟ قال يا شيخ لأنه ما عنده ذوق. قال كيف ما عنده ذوق؟ قال يا شيخ سمعني أضحك مع زوجتي في فناء المنزل في الحوش وجاء بدأ يطل علينا، فأنا كان بيدي عود وعاقبته وغمست به عينه، فهنا لا دية له ولا يقتص منه. قول الله تعالى العين بالعين هنا ما تنطبق وليس له دية. يا عبد العزيز من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعمل. أحسنت، هذا ذوق. لكن بعض الناس ما يعمل بالحديث، يعني مثلا يفتش قضية تفتيش الجوال هذه منتشرة مرة، مثلا إذا ركب السيارة فتش الدرج، إذا دخل البيت بدأ يلتفت يمين ويسار، والله اقتراحات غير الجدار غير والله لو الناس فعلا يا أخي طبقوا مسألة الذوق واحترموا بعض لكان خيرا لهم. أذكر مرة ألقيت محاضرة في إحدى المدن وعملوا لي الأخوة في مكتب الدعوة والإرشاد عملوا لي وليمة وجمعوا فيها أكثر الناس في البلد، يعني لأجل ألقي عليهم يعني كلمة بعد العشاء وكذا ونتعارف. ف فلاحظ أنا داخل الآن موجود بجانبي قاضي وهنا قاضي وهنا كاتب عدل وأئمة الجوامع. المسجد المكان له يعني وزنه. واحد قال يا شيخ محمد أنا عندي سؤال. قلت تفضل. تتوقع سؤاله ما؟ سؤال فقهي. شوف قلة الذوق. يا ليت سأل سؤال فقهي. يا ليت قال يا شيخ عقدي. يا ليت قال يا شيخ أنا صليت اكتشفت إني على غير طهارة سجود السهو. تدري إيش قال؟ قال يا شيخ محمد أنت الآن ما شاء الله اليوم لقيت محاضرة عندنا. أظن الأسبوع الجاي أنا قرأت في موقعك عندك محاضرة في جدة. قلتي نعم. قالوا الأسبوع الماضي كنت في الدمام بعد. قلتي قال سبحان الله وقبل شهر كنت في الأردن عندك محاضرات. قلت إيه؟ قلت الحمد لله يعني عسى الله ينفعه. أحرجني أنا ما أدري ماذا يريد الآن. فقال لي أنا طبعا أفكر طيب إيش يبغى. فقال لي يا شيخ الآن سفراتك هذه كلها على حسابك ولا حساب الحكومة؟ يا سلام. إيش دخل السؤال؟ هذا مصطلح سؤال فقهي بحت هذا. إيش دخل السؤال؟ هذا مصطلح جديد. حب اطلاع. ما له تعريف في أي قاموس. ما له ولا تعريف في أي عالم. هذا ليس له جواب. يسمون الميانة. إيه يا أخي يعني السؤال الآن أنت ماذا تستفيد؟ أنا أسافر على حسابي حساب أبي حساب ولدي حساب الحكومة حساب إبليس. أنت إيش دخل في الموضوع؟ فعلا ما دخل. خل عندك ذوق. طبعا أنا أجبت جوابا يعني دبلوماسي سحبت نفسي تأدبا معه ولا مثل هذا لا يتأدب معه. فضحكت وقلت بارك الله فيك وكملت كلامي الذي كنت أتكلم به. طلع لي برا. إيه وطلع لي برا تفاهمين وياك. فمشكلة بعض الناس ليس عنده ذوق حقيقة. وعندي عدد من الأمثلة واقعة اليوم أذكرها لكم ولكم أيها الأحبة بعد هذا الفاصل القصير. فلا تذهبوا بعيدا. احجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. احجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع. الإنسان إذا كان عنده ذوق بلا شك أن الناس يحترمونه وهو يؤجر على ذلك. يقولون إن رجلاً من بني مرة جلس إلى مالك بن أسماء. مالك بن أسماء عالم من العلماء. يقولون جلس عنده في الظهر. خلي عندك ذوق يا أخي. الظهر الواحد يريد يرتاح ينام. يقول فأطال الجلوس عنده وأحرج العالم مالك بن أسماء. أحرج أنه يقول له اطلع. فجلس فأنت أحيانا لما إنسان يطيل الجلوس عندك لأجل أنك تمشيه ماذا تفعل؟ تسكت ما تسولف ولا تتكلم عشان هو يعني يقول يلا في أمان لو يمشي. فهذا جلس يبحث عن سواليف ومرة سوينا كذا ويقول لا سبحان الله لا والله عجيب. ثم قال ذلك الرجل لما انتهت سواليفه قال يا مالك هل تدري كم قتلنا منكم في الجاهلية؟ فاضي هذا مرة. إيه فقال له مالك بن أسماء لا لكني أدري كم قتلت من قتلتم منا في الإسلام. قال من قتلتم من قتلنا؟ قال قتلتني يا أخي. يا أخي أرجوك حل عني. خل عندك ذوق يا أخي. الواحد مصلي الظهر وراجع البيت بيتغدى وبيرتاح وانت جالس لي في بيتي. يقول الشافعي والله ما جلس عندي ثقيل قط إلا شعرت أن الناحية التي هو فيها أثقل من الناحية الأخرى. أحسن الأرض مثل ما قال قل للثقيل ابن الثقيل ابن الثقيلة لقد ضاقت لقد ثقلت من ثقلائك الأرض الثقيلة. يعني بعض الناس مشكلة. أنا بذكر لكم مظاهر لقلة الذوق عند الناس ثم عاد أستمع إليكم. أكيد أنكم أنتم أدرى مني يعني أكثر مخالطة ربما. أحيانا يعني بعض الناس لما يأتي إلى مواقف سيارات في مستشفى أو عند شركة أو نحوه يأتي ويقف يأخذ موقف حق سيارتين ليس حق سيارة واحدة. صح؟ صحيح. طيب والله يا أخي لما أحيانا أذهب أقف في المطار وأتي عند مكان فإذا هو واقف في النصف لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء مثل المنافقين. صحيح. طيب يا أخي قف يا أخي لف يمين ولا لف يسار. أحيانا بعض الناس الذين لا يراعي في عبد الرحمن ممكن يسكر على سيارتك. أحسنت وهذا اللي أسأل. مرة واحد سكر علي وسافرت تركت السيارة في موقف السيارة. والله حصل لي. والله مرة ذهبنا نصلي في الحرم في مكة طلعنا من الصلاة وإحنا موقفين في مواقف رسمية إلا واحد مغلق علينا إحنا نبغى نطلع هو مغلق علينا ورانا جدار وهو قدامنا. إنا لله وإحنا ساكنين في جدة ولا حط رقم ولا حط ما في رقم تلفون على سيارته ولا وننتظره لمدة ساعة كاملة فلم يأتي عند الحرم. فاضطررت أنا وصاحبي نركب سيارة ليموزين ونذهب لجدة ومن بكرة جينا نأخذ السيارة. يا أخي بأي ذنب قتلت؟ يا أخي ليش تعذبنا؟ خل عندك ذوق يا أخي واعلم من في أوادم يا أخي أنت سديت عليهم. أحيانا عدم الانضباط في الترتيب. ناس مثلا ماسكين صف عند مطار عند مطعم عند كذا عدم الانضباط يأتي كذا قدامهم. يا خل عندك ذوق يا أخي وامسك الصف يا أخي معانا. هذا أيضا لابد يكون فيه. كذلك مثلا واحد جاء وصرف في الصراف والناس وراءه جهاز الصرافة، فتجد أنه يأتي ويصرف ويطلع الفلوس يبدأ يعد الفلوس. طيب لو الفلوس ناقصة يعني بتتهاوش مع الصراف؟ عدها يا أخي لحالك، إذا عندك اعتراض روح البنك. وتجد أنه يمكن أحيانا يعني كشف حساب مختصر، بعدين يطلع ورقة الرصيد ويبدأ يعد ويتذكر هذه 500 متى صرفتها، والأربع آلاف هذه متى راحت. يا أخي وراك 10 يا أخي، خل عندك ذوق يا أخي وقرأها بعيدا. هي مشكلة عند الناس. عطنا اللي عندك. أنا لا، اللي في واحد مواقف صارت لي ارتفع ضغطي. واحد من المستشفيات كنت جالس واسك الجوال تصفى فيه، في رجل كبير في السن يعني جاء كذا جنبي طل في وجهي، دخل حسيت انه شوية بيدخل في الوجه فهذا اللي يعني خل... هو بعض الناس احيانا الذي يعني ربما يعني يحرج الناس ببعض الأسئلة، أو مثلا ينظر في يعني في أشياءهم الخاصة، أو أحيانا ربما يعني أحيانا أنت زوجتك في السيارة ما تدري اللي جنبك اللي يطل، بعدين يقدم السيارة شوي ويبدأ يطل عليك. يا أخي لا تحرجنا، خلي عندك ذوق. أنا بعطيك شيء يحصل لي كثيرا، أحيانا في المطار يكون معي مثلا بعض بناتي أو زوجتي أو كذا، ومعي طفلي أبو سنة شايله معي، ومعي حقيبة أجرها معي. طيب ثم يجي واحد الشيخ العريفي السلام عليكم، شوف عيالك معك. طيب اول شيء احرج زوجتي واضطرت انها تبتعد، زين، وانا احط الشنطه اللي معي احيانا شنطه كمبيوتر احطها ويبدا يسلم يقبل راسي، بعدين ما انتهى الى الان ابى اصور معك. هذا بيجمع ويشوف البوردنج، اقول يا اخي والله، قال يا شيخ تتكبر علينا يا شيخ تتكبر. انا لا اتكبر، طيب تفضل يلا صور يا اخوان، في احد يصورنا بالجوال؟ والله كذا في احد. فيجي واحد بعدين احط، بعدين يقول كيف اشتغل؟ قال لا مش فيديو، لحظة يا شيخ بصلحها. ويبدأ ويجلس يا جماعة قرابة 3 دقائق وأنا واقف، فهو خلال الثلاث دقائق اجتمع غيره. صحيح. فيا أخي خل عندك ذوق يا أخي، وأنت تراني وضعي لا يحتمل هذا برضو احنا بشر، فمشكلة الناس أحيانا لا يراعون هذه المسائل بصراحة، تشعر أنه يعذبك. أما بالنسبة لمن لسبب عدم وجود الذوق عند الناس، فهو أحيانا يعني كثرة التطفل عند الآخرين، وأحيانا عفوا قلة العقل. وإذا كان صديقا ملازما لك وقليل الذوق، ما في مانع أنك تشرح له بأسلوب لطيف، تقول يا فلان ترى لا يليق يا أخي أنك تسأل هالأسئلة، لا يصلح أنك تقول كذا. أما إذا كان واحد تراه مرة واحدة يعني مثل صاحبي اللي يقول لي كم التذاكر ولا غيره، فهذا يحصل جواب تمتص به الغضب وتمشي. لا بس يقول لك أنا صديقك، يعني عيب تخلي الأمور هذه بيننا. ولو يبقى يا أخي أن الإنسان له خطوط في التعامل على الآخرين. في سؤال خطير. عطنا السؤال الخطير ولا ناصر، والوقت انتهى أيضا، المصور يشير لي. لا سؤال الحين تسفرات بحسابك. يا خلي عندك ذوق. أيوة أنا أحب هذا المقطع، شكلي مقطع راسك الحلقة. هذا مقطع اختاره لكم الإخوة، أيضا نعرضه لكم ثم نعلق عليه بإذن الله. تحديث مكان ياتل رحلة والكل فيها عابرون، تحديث مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون. الراحمون يرحمهم الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام الخلق عيال الله. عيال الله يعني مفتقرون إلى الله، محتاجون إلى الله. الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أرحمهم بعياله، مثل ما قال الله عز وجل وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله، يعني إن خفتم فقرا. وقال سبحانه وتعالى، وقال عليه الصلاة والسلام وعائل مستكبر، يعني فقير مستكبر. وبلا شك اللي يعني هذا الذي يشتري ألعاب لأولاده ثم يتذكر فقراء قد لا يجدوا ولا ربع هذه الألعاب يفرحون بها يوما، بلا شك أنه يدل على صلاح قلبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من عوامل الرحمة أن الله تعالى ينزل عليك رحمته أن تكون أنت رحيما بعباده. الراحمون يرحمهم الرحمن. إذا أردت أن يرحمك الله عند مرضك، وأن يرحمك عند مصيبتك، وأن يرحمك عند ظلمك، وأن يرحمك عند سجنك، ويرحمك عند فقرك، إذا أردت أن تنزل الرحمة عليك عند حاجتك فكن رحيما لعباده. أي ناصر. زي المبدأ اللي قلت شفناه، يعني رجل عنده ذوق إنه افتكر أدخل سرور إلى قلوب أيتام، يعني يعتبره من نفس أحسنت. أبناء يعني. أحسنت، هذا أيضا من الذوق حقيقة، يعني أن الإنسان، شوف الذوق هي يعني كلمة عامة تعني اللطف في التعامل مع الآخرين، يعني أحسنت، والرقي أيضا في التعامل معهم في الأخلاق. فكلما كان الإنسان راقيا في مثل هذا المجال بلا شك أنه يكون أقرب حتى إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحب العباد الذين، يعني أصلا كلما حسنت أخلاق الإنسان كلما أحبه الله تعالى. أذكر واحد من الشباب، هو يعني ما شاء الله ولد نعمة وعنده يعني ملايين، وسيارة فارهة. الشاهد عنده هواية تربية القطط ومدري إيش، فذهب مرة بهرة له إلى مكان يبيعون قطط وعندهم بيطري وكذا، وأيضا إذا واحد بيسافر وعنده ببغاء أو عنده قطة أو شيء يحفظها عندهم، يعني مثل الفندق أو كذا، ويأتي بعد سفرة أسبوعين ثلاثة ويأخذها. الشاهد كان في وحدة جالسة واضح عليها الفقر، قريبة من المحل، تسأل الناس يعني ريالين ثلاثة ريال. جاء صاحبنا بهرته ودخل ووضعها تجلس عندهم يعني فترة معينة، واتفق معهم على 3,000 ريال فترة نقاهة القطة، فترة نقاهة للقطوة هذه للقط. ثم خرج فتبعته المرأة، قالت يا أخي أنا عندي أيتام أنا، ويقول في نفسه لم تحدثني نفسي بالتصدق عليها لأني أعتقد أن أكثر هؤلاء يسألون الناس تكثرا، بس يبغون يزودون يجمعون فلوس فهم يسألون الناس هكذا. يقول فمضيت إلى سيارتك قلت الله يعطيك الله يرزقك الله يرزقك. يقول فلما كنت أني أصل للسيارة قالت يا أخي اعتبرني كلبة يا أخي، اعتبرني هرة، اعتبرني ببغة يا أخي، يعني هي ما تدري كم دفع داخل، لكن تقول على الأقل هذا المال الذي تنفقه في الحيوانات نحن أولى يا أخي أنك تنفق علينا. الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم. فالأصل حقيقة يعني أن الإنسان ينتبه غاية الانتباه لمثل هذا. لما نقول الذوق لا يظن الإنسان فقط الذوق والله ابتسامة لفلان ولا لبس والله ونحو ذلك، لا، كذلك الذوق أن يكون الإنسان في تعامله في رحمته بالآخرين. الذوق يا أخي وأنا لما آتي أصلي في تزيني لصلاة يكون عندي ذوق، أيضا عند صدقتي يكون عندي ذوق في التربية يا أخي، حتى في الصدقة، يعني لما يأتي مثلا أنا سأتصدق بطعام عندي مستعمل، ما أحملك كذا وأطلع الفقير أقول خذ وهو ملخبط، خل عندك ذوق يا أخي، خذ الملعقة رتب الطعام أدخله الميكروويف سخنه ثم أخرجه إليه. حتى في طريقة صدقتي لا أتصدق عليك أني ألقيه إلى حيوانات، خلي عندك ذوق في هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياكم لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو ويصرف عنا سيئها. أنتم أيضا أيها الأحبة الكرام أنا متأكد أنكم كلكم ذوق، وأسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم هدى وتوفيقا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون.